وقال ثم إخبار أنهم لم يصروه حق المصر وأنه حصل نوع من الفتور والصلاح حتى تمكن أولئك المفسدون ولهم بذلك تأويلات فما كانوا يظنون أن الأمر يقرب إلى ما بلغ ولا علموا ذلك لسد الذريعة وحسموا مادة الفتنة. ولهذا قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإن الظالم يظلم ويبتلى الناس بفتنة تصيب من لم يظلم فيخرج عبثيها حيانا بخلاف ما لو منع الظالم ابتداء فإنه كان يجوز سبب الفتنة. الثاني أن هؤلاء فاصلة في غاية التناقض والكذب لأنه من المعلوم أن الناس يجمعوا على بيعة وإسماع ما لم يجمعوا على فتح فإنهم كلهم بايعوه في جميع الأرض كان جاد احتجاج الإجماع الظاهر كيف أن تكون بيعته حقا لحصول الإجماع عليها وأن لم يجد الاحتجاج به بطل حجتهم بالإجماع على فتح لا سيما ومن المعلوم أنه لم يباشر فتحه إلا طائفة قليلة ثم جاءهم يقولون الإجماع على بيعه ويقولون إنما بايع عن الحق لهم خوفا وكرها ومعلوم أنهم لو اتفقوا كلهم على قتل وقال قائل دانا من حق الفارغين للقتل لكن سكتوا خوفا وتقية على أنفسهم ولكان هذا أقرب إلى الحق لأن العادة أثرت بأن من يريد قتل العلم يخيف من يلازمه بخلاف من يريد بيعة العلم فإنه لا يفيد بالمخالف كما يفيد من يريد قتله فإن المريدين إلى القتل أسرع إلى الشر وسفك الدماء وإنقاذ الناس من المريدين للمضاعفات. فهذا لو قدر أن جميع الناس ظهر منهم الأمر بقتله فكيف لو جمهورهم أنكروا قتله؟ ودافع عنهم من دافع في بيته الحسن بن علي وعبد الله بن الزبير وغيرهما. وأيضا فإجماع الناس على بيعة كيكوك أعظم من إجماع على بيعة علي وعلى قتل عثمان وعلى غير ذلك فانه لم يتخلف عنهم الا نفر يسير كسعد بن عباس وسعد قد علم الثلاث تخلفه والله يغفر له ويرضى عنه وكان رجلا صالحا من السابقين الاولين من الانصار من اهل الجنه كما قالت عائشه رضي الله عنها في قصه الاسلام لما اخذ يدافع عن عبد الله بن ابي حارس المنافقين قالت وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتمل ابن الحميد. وقد قلنا غير مرة أن الرجل الصالح المشهود له الجنة قد يكون له سيئات يتوب منها تصبحوها حسنات أو تكفر عنه بالرصاص أو بغير ذلك فإن المؤمن إذا أذنب كان يكفر عقوبة النار عنه 10 أسماء 3 منه و3 من الناس و4 ينتهيها الله سبحانه. التوبة التوبة والاستغفار والحسنات الماحية دي اللي من العدل. ودعاء المؤمنين هذه من غيره دعاء المؤمنين له وإداء العمل الصالح له وشفاعة النبيين صلى الله عليه وسلم والمصائب المكفرة في الدنيا هذه خارج عنه وهذه من المكفرات كذلك. أربعة من الله تبارك وتعالى في البرزخ يعني ما يكون من يعني من بعض العقوبات له في عرصات القيامة من الموقف ومغفرة الله له برحمته سبحانه وتعالى. والمقصود هنا أن هذا الإجماع ظاهر معلوم فكيف يدعي الإجماع على مثل قتل عثمان من يمكن مثل هذا الإجماع؟ فمن المعلوم أن الذين تخلفوا عن قتال ما عريف من المسلمين أضعاف الذين أجمعوا على قتل عثمان. فإن الناس كانوا في زمن عريف على 3 أصناف صنف قاتلوا معه وصنف قاتلوا وصنف لا قاتلوا ولا قاتلوا معه. أكثر السابقين أولين كانوا من هذا الصنف. اللي هم لا قتلوه ولا يعني قاتلوا معه. يوقفوا الحياة. ولو لم يكن تخلفوا عنه إلا من قاتل مع معاوية رضي الله عنه فإن معاوية ومن معاوية لم يبالغوا. وهم أضعاف الذين قتلوا عثمان أضعاف الله. والذين أنكروا قتل عثمان أضعاف الذين قاتلوا مع علي. كأن كان قول القائل أن الناس يجمعوا على قتال علي بعضهم فقولوا انهم مجموع على قتل عثمان افضل بعض. وان جاز ان يقال انهم مجموع على قتل عثمان لكون ذلك وقع في العالم ولم يفعل فقول قال انهم مجموع على قتال علي ايضا والتخلف عن بيعته ازمج واوجز. فان هذا وقع في العالم ولم يدفع ايضا وأدري أن الذين كانوا مع علي لم يمكنهم إلزام الناس بالبيعة له وجرهم عليه ولا دفعهم عن مكانه تعجز وعمل نعم. والذين كانوا مع عثمان لما حصرت لم يمكنهم أيضا دفع المكان عنه نعم. وأدري أن أصحاب علي خلصوا وتقابلوا حتى عجزوا عن دفع المكان أو طعم الذين قاتلوا أو دفع الناس عليه نعم. والذين كانوا مع عثمان خلصوا وتقابلوا حتى تمكن منه أولئك ثم دعوا المبتعين الإجماع على قتل عثمان مع ظهور الإنكار من جماهير الأمة له وقيامه في الانتصار له والانتقام من القتل أظهر كذبا من دعوة المبتعين الإجماع الأئمة على قتل حسين رضي الله عنه نعم نخف نكمل بعدين إن شاء الله حبيبي.